الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتوكل على الله إنك على الحق فهم لا ينظرون Mm-hmm. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعل من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن فالفوز هل تجزون إلا ما كنتم تعملون وله كل شيء وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن إنما أمرت أن أعبد رب حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يستهزئ لنفسه ومن ضل فقل وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الصاسمين تلك آيات الكتاب المبين وأوحينا إلى وجنوده وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك وقالت امرأة فرعون فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون ويه. وقررنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المؤمنين وبقى الله العظيم لله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها ما فيها وتظلت اللهم صل على النبي نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السماء انشقت وأذنت لربها بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وأذنت لربها إن ربه كان فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق القمر لاتسق لتركن طبقا الله